صلى الله عليكم. أسئلة كثيرة وأفرز أنا وما تجيبني إلا على سؤال سؤالي. ما أدري لو وسعتم الوقت جزاكم الله خير. يقول لي الواجد يحل عرضه لي الواجد نعم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته نعم. يقول جاء هذا في البخاري وقلتم هو في المسند سنن أبي داود والنسائي كأنه ينبه على ما أدري لعلي أراجعه. يعني أنا هذا اللفظ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقفت عليه بهذا اللفظ فيما ذكرت، والأخ يقول إن هذا اللفظ في صحيح البخاري ونحن ذكرناه وقلنا إنه صحيح، لكن هل هو في صحيح البخاري؟ أنا بحثت عنه في صحيح البخاري ما وجدته بهذا اللفظ الذي يحصل به تمام الحكم، ومع ذلك سأراجعه إن شاء الله، فإن وجدته بتمامه يحل عرضه وعقوبته سأنبه على هذا غدا إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. قلتم في مسألة ما إذا أخذ من ثمن سلعته شيئا أن القول الثاني يوافق القواعد لولا الحديث، فهل يأتي الحديث بما يخالف القواعد؟ لا، لكن نحن لو نظرنا إلى قواعد الشريعة ولم يرد عندنا حديث فإننا نقول إن هذا القول أعدل، إن هذا القول أعدل وقد جاءت له نظائر، لكن إذا ثبت الحديث أصبح أصلا بنفسه ولا يرد إلى قاعدة ولا إلى غيرها ويصبح قاعدة شرعية بنفسه ويكون فيه الخير ويكون فيه العدل. نعم. يقول أحسن الله عليكم لو بمعنى يا إخوة أن طالب العلم إذا أراد أن يرجح فإن أول ما ينظر إليه الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة، فإن وجدها عض عليها بالنواجذ ولم ينصرف إلى شيء آخر، فإن لم يجد دليلا من الكتاب والسنة انتقل إلى آثار الصحابة رضوان الله عليهم، فإن وجد أثرا تمسك به، فإن لم يجد أثرا راجع إلى القواعد الكلية، ما هو القول الذي يتناسب مع القواعد الكلية في الشريعة فيرجح بها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بالنسبة للحديث في إشارة إلى أنه في البخاري معلق، أنا أراجعه إن شاء الله. نعم. يقول لو وضحتم طبعا أما أن البخاري ذكره في التبويب فنعم ذكره في التبويب معلقا، أنا وقفت على هذا، لكن البخاري إذا ذكره معلقا في التبويب فهو ليس على شرطه، فلا يصح أن يقال رواه البخاري إلا أن يقال رواه معلقا إذا أسنده إلى راويه، أما إذا ذكره في التبويب فهذا حكم وليس برواية. يعني البخاري لا لذكره ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يذكر لفظ الحديث أو معناه في الترجمة بدون نسبة ولا رواية، فهذا حكم من البخاري. الحالة الثانية أن يرويه معلقا بدون إسناده هو ولكن على سبيل الرواية، فيرويه عن فلان عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. والحالة الثالثة أن يرويه بإسناده، فإن رواه بإسناده حل لنا أن نقول رواه البخاري في الصحيح مطلقا، وإن رواه بدون إسناد على سبيل الرواية لا يجوز أن نقول رواه البخاري ونسكت، لأنه ليس على شرط البخاري، وإنما نقول رواه البخاري تعليقا أو رواه معلقا أما إذا ذكره في الترجمة حكما ولو بلفظه فإنه لا يقال رواه البخاري. فأما كونه ذكره في الترجمة فنعم وقفت عليه، ولكن أنه رواه بإسناده فأنا لم أقف عليه، ومع ذلك نرجع إليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: قول أبي رافع في الحديث فقدمت عليه إبل الصدقة، ما هو المراد بإبل الصدقة؟ الإبل التي يجمعها السعاه من المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. كان السعاه يذهبون ويأخذون الإبل، وهذه منها ما هو إبل زكاة، ومنها ما هو إبل صدقة، ومنها ما يرسل هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول: لو بينتم قول ابن قدامة ولم يقبل إقراره عليه لأنها أشكلت علينا. ولم يقبل إقراره، أي أن المفلس إذا حجر عليه فأقر بشيء هل يقبل إقراره بعد الحجر؟ أما إقراره قبل الحجر فمقبول، لكن بعد أن حجر عليه إذا أقر بحق عليه فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقر بأن بعض ماله الموجود لغيره، يقر بمال بعينه موجود الآن وقد حجر عليه، فيقول: أقر أن هذه العمارة التي حجرتم عليها قد بعتها لزيد من قبل. هنا لا يقبل إقراره لأنه متهم يريد أن يخلص ماله، لما حجر عليه وإراد أن تباع العمارة أراد أن يتخلص فقال: أنا أقر أني بعتها لزيد. هنا لا يقبل إقراره. أما إذا كان إقراره بشيء في ذمته، هو دين سابق لا يخرج شيئا من هذا المال من يده، وإنما يدخل مدينا جديدا، فهنا قال بعض الفقهاء لا يقبل إقراره للتهمة، لأنه يمكن يريد أن يضر الغرماء فيقول: أنتم حجرتم علي تريدون أخذ مالي، أنا أدخل عليكم غريما ينقص المال الذي تأخذون. وقال بعض الفقهاء: بل إقراره صحيح ويؤاخذ به ويلزم، لأنه إقرار من مكلف رشيد يصح إقراره بشيء قد سبق الحجر، فالإقرار صحيح في ذاته ولا مانع. وهذا هو الراجح عندي والله أعلم، أن إقراره بدين سابق في الذمة يصح ويعتبر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل قام بطواف الوداع بعد صلاة الظهر وذهب إلى الفندق وانتظر الحافلة إلى صلاة العشاء، فصلى العصر والمغرب والعشاء على بعد 500 متر من المسجد الحرام، فهل يكفي طوافه؟ هذا في تفصيل. إن طاف للوداع ثم ذهب إلى الفندق ينتظر رفقته، لأنهم سيسيرون في حافلة فيها 50 شخصا، وهذا يأتي الآن وهذا يأتي بعد ساعة وهذا يأتي بعد ساعتين، كل بحسب قوته وبحسب ما بدأ به الطواف. يعني بعضهم مثلا يذهب مباشرة ليطوف، بعضهم يذهب إلى السوق ليشتري قبل طواف الوداع. ذهب إلى الفندق ينتظر رفقته حتى ينطلقوا، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، نام، ينتظر حتى جاء الرفقة ثم انطلقوا، لا شيء عليه، وطوافه صحيح، إذ لا يمكن إلا هذا. والحالة الثانية إذا طاف للوداع ثم عاد إلى الفندق ينتظر الحافلة لأنه لا يعلم متى تأتي. قالوا له طف قبل العصر وستأتي الحافلة إن شاء الله. طاف وذهب وينظر من النافذة، جاءت الحافلة ما جاءت، وصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، الحافلة ما جاءت، لا شيء عليه وطوافه صحيح. لكن إذا كان يعلم أن انطلاقه بعد العشاء كالساعة العاشرة فطاف في وقت يعلم أنه يفرغ منه ويبقى وقتا طويلا بعده فإن طوافه لا يكون للوداع. قالوا له الحافلة ستنطلق في الساعة العاشرة ليلا، فطاف الضحى للوداع وانتهى، وبقي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى الساعة العاشرة. هذا ما جعل آخر عهده بالبيت، عالما عارفا متعمدا. وعليه فإنه لم يطف للوداع، وعليه على الراجح من أقوال أهل العلم ذبيحة يذبحها توزع على فقراء مكة، لأنه ترك الواجب عليه وهو طواف الوداع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من وجد متاعه الذي باعه بعد والآن الناس استحدثوا شيئا جديدا، وللأسف وجدنا من يفتيهم، وهو أن يذهب يطوف في اليوم الثاني عشر صباحا ثم يعود يرمي الجمار ثم يخرج، وهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت، جعل آخر عهده رمي الجمار، وهذا يكون كأنه لم يطوف ويكون عليه دم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من وجد متاعه الذي باعه بعد الحجر عليه من القاضي، هل له أن يأخذه أم الأمر يختص بما قبل الحجر؟ يقول الأخ: إذا كان قد باعه بعد الحجر فوجد متاعه بعينه، فهل يأخذه أو يكون أسوة الغرماء؟ يا إخوة، قلنا إن بيعه وشراءه لا يصح بعد الحجر، فهذا البيع غير صحيح، وما دام أنه غير صحيح فإن السلعة للبائع، وإن كان أخذ شيئا من الثمن أو أخذ الثمن وجب أن يرده، وجب أن يرده، لأن هذا البيع باطل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: اشتريت بضاعة في السوق ب120 ريال، وبعد يومين ذهبت وسألت بعض البائعين ووجدت أن السعر الحقيقي لتلك البضاعة يتراوح ما بين 30 و60 ريالا، مع العلم أن البائع استغل جهلي بسعر البضاعة، فهل هذه الصفقة تجوز؟ هذا في تفصيل. إن كانت السلعة في البلد حرة الثمن يبيعها الناس كما يشاءون، فهذا يبيع ب100 وهذا يبيع ب50 وهذا يبيع ب40 وهذا يبيع ب120، ليس لها ثمن واحد في البلد، معتاد، فهذا لم يغبنك وباعك السلعة كما تباع في السوق. أما إن كانت السلعة معلومة الثمن في عادة التجار فهي تباع بثلاثين ريالا، وإن زيد زيد إلى أربعين، جئت وأنت حاج أو زائر للمدينة ما تعرف القيمة، جئت إلى البائع قلت يا حاج بكم هذه؟ قال هذه أصلية تباع بمئة وخمسين، لكن إكراما لك بمئة وعشرين، ما نبيعها لغيرك بمئة وعشرين، هو صادق يبيعها بثلاثين، ما نبيعها لغيرك بمئة وعشرين، لكن لك أنت لأنك طيب بمئة وعشرين. قام المسكين جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا وأعطاه مئة وعشرين ومشى. ذهب إلى الفندق وإذا بزميله من بلده قد اشترى نفس السلعة بثلاثين ريالا. ذهب المسكين يريد أن يري، قال ما شاء الله وجدت بائعا طيبا باعني بمئة وعشرين ما يبيع لغيري، قال هذه اشتريتها بثلاثين. فهذا يسمى عند الفقهاء غبنا، وهو أنه زاد على المشتري في قيمة السلعة ما يلتفت الناس إليه ويعتبره الناس غبنا. بعض أهل العلم يحدده بالثلث، لكن الصحيح أن النظر إلى ما يلتفت الناس إليه ويرون أنهم غبنوا فيه. فلك أن ترد السلعة وتأخذ الثمن، وهذا يسمى خيار الغبن. فلك أن ترد السلعة ويجب عليه أن يقبلها ويرد لك الثمن الذي أعطيته. نعم، جزاكم الله. والحقيقة أنه ينبغي للناس أن يحذروا في مسألة التعامل. بعض الناس إذا جاء هنا يظن أن الناس ملائكة، ما يكذبون ما يغشون ما يسرقون، في كل مكان في خير وفيه على غير ذلك. فالإنسان يكون حذرا فطنا، لأن نرى بعض أحبابنا من الذين يأتون للزيارة والحج يثقون في كل شيء، في السكن، في البيع، في الشراء، يظنون أن الناس يعني على خير ما يكون. نعم، الخير كثير ولله الحمد والمنة، والذين يتعاملون خاصة مع أهل المدينة يدركون هذا من الرفق واللين وحسن المعاملة. لكن يوجد من لا يتقي الله في الناس، فينبغي أن ينتبه الإنسان في باب المعاملات ولا يتكل على الطيبة والخيرية في الناس. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل عن وسيط كان بين مالك ومقاول، ولم يخبر صاحب المال أنه يريد نسبة، ثم أعطى المال للمقاول، فهل له شيء؟ كأن الشخص يقول إنه كان وسيطا بين مقاول مثلا وصاحب أرض يريد أن يبنيها أو نحو هذا، ولم يتفق مع هذا الشخص الذي جاء له بهذه العملية على نسبة، فهل يستحق شيئا؟ الجواب أنه إن اتفق معه، وهذا لم يرد في السؤال، فله ما اتفق عليه. أما إذا لم يتفق معه فمحل خلاف بين العلماء، والراجح أنه إن جرت العادة أن لمثله نسبة معينة معلومة فإنه يستحقها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كمن ذهب إلى خياط وأعطاه قماشا وطلب منه أن يخيطه ثوبا ولم يتفقا على الأجرة وذهب ثم عاد بعد أيام فوجد الثوب فأخذه ولم يدفع أجرة وقال الخياط أعطني أجرتي، قال أنت لم تشارطني على الأجرة. فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحق الأجرة المعتادة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا لم يوجد عرف فالأصل في هذا أنه محسن متبرع لا يستحق شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.